صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح عنوان مقدس تكرر وروده في الكتاب والسنة. العمل الصالح في تحديد مفهومه ومصادق مفردات الخارجية لابد أن نرجع إلى الشريعة التي جاءت بهذا الاصطلاح، يعني تماما كالقانون الوضعي حينما ينص على الجنسية كذلك يضع أحكام لكسب الجنسية لفقدان الجنسية، الميراث كذلك توضع له أحكام. العمل الصالح مصطلح شرعي، الشريعة الذي وضعتها هي المسؤولة عن تحديد مفهومه، ليس بمقدورنا أن نتصرف من كيفنا لتحديد العمل الصالح، نضع يدنا على شيء ندعي هذا عمل صالح بحسب الهوى وشيء آخر نسلب عنا هذه الصفة. لا، مفروض أن الشريعة نرجع لها وضعت لنا مقاييس ومعايير لتمييز العمل الصالح من العمل الطالح، لأن لو ترك العنان للإنسان قد يخلط الأشياء ببعضها، قد يسمي شيء طالح يسمي صالح والعكس بالعكس. فلهذا الشريعة الإسلامية لما وضعت هذا المفهوم أعطت تفاصيل. أولا، العمل الصالح ليس بالضرورة أن يكون عملا خارجيا، قد يكون عملا داخليا في سريرة الإنسان. جوهر العمل الصالح جذوره هي جذور نفسية، يعني إذا ما كانت النفس نفس مهذبة وزكية وبدرجة عالية من الكمال ما ينطلق منها الصلاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قلب الإنسان كما في الحديث المرء بأصغره قلبه ولسانه، قلب الإنسان إذا كان سليما قطعا سلام تتمعكس على الجوارح. ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم أيضا ما يحصل مجانا بدون ملاك، طبيعي هو ما يسلم إلا بسلامة المعتقدات، بسلامة الأفكار، بسلامة العواطف، بسلامة النوايا. بهذا تحصل سلامة القلب. ثم سلامة القلب لها ضمانة ضمانات، بدونها ما تحافظ على سلامة القلب. مثلا الممارسة الصحيحة، ممارسة الحسنات، الإقلاع عن السيئات، مباشرة الخير، مباشرة أجواء الخير، يعني الصديق الخير المؤسسة الخيرة، الدائرة الخيرة، الإعلام الخير، كل هذا من شأنه أن يشكل مجموعة ضمانات لسلامة القلب، وإلا قلب الإنسان يسود إذا باشر الأجواء السوداوية. ولهذا ورد النهي حتى عن التفكير بالمعصية، وورد النهي عن مصاحبة الفاسق، لأنه يمثل أشبه بنار ذات دخان كثيف في غرفة قد ما تحرق الغرفة، لكن يسود السقف بذلك الدخان، الصحبة السيئة تنعكس على قلب الإنسان. إنسان لما يصاحب إنسان صالح بعد مدة يشعر صار عنده تطور إيجابي، صححت عنده أفكار، مناعته الدينية زادت، لأن شاف عنده مقاومة للمعصية تعلم منه مقاومة المعصية. ولما يصاحب إنسان سيء بعد مدة يحس أنه إيمانه هبط، مناعته الروحية هبطت، فالجو له تأثير، الممارسة الخارجية لها تأثير. قسم من الناس يتصور القلب السليم بدون سلامة الممارسة، يعني بعض الناس لما تسأل ليش ما تصلي يجاوبك أنه ليس المهم الصلاة والصوم، المهم قلبك سليم، إذا قلبك سليم خلاص تسلم يوم القيامة. تسأل أنه على أي أساس تلعب القمار مثلا، أو تشرب الخمر مثلا، أو تقارف السيئات الكذائية، جاوبك المهم قلبك سليم، ما تأذي الناس، ما تأذي العالم، ما تنهب مال واحد، ما تعتدي، هو هذا كافي. هذا جزء من المطلوب. الدين هو مجموعة أنظمة وقوانين ما تعنى بجانب واحد. الدين ما يطلب منك تصلي فقط، عبادات فقط، ولا يطلب منك معاملات فقط جيدة، يطلب منك المجموع، يريدك أنت روابطك مع الناس جيدة، روابطك مع أهلك وعشيرتك وجيرانك جيدة، روابطك الاقتصادية جيدة، روابطك السياسية جيدة، اجتماعية، رابطتك مع ربك جيدة. الرابطة مع الله عز وجل ليست مسألة تشريفية فقط، يعني مسألة دبلوماسية، مسألة مظهرية فقط، لا، العلاقة مع الله هي عبارة عن مجموعة عواصم، صمامات أمان. صحيح الإنسان الله لما فطر جعل عنده فطرة خير، عنده نزوع نحو الخير، لكن إلى جانب ذلك الإنسان باعتبار أن عنده إرادة، عنده اختيار، وقرآن يقول هديناه النجدين، يعني يعرف طريق الشر ويعرف طريق الخير، فيحتاج إلى عواصم، يحتاج إلى صمامات أمان تمنع من طريق الشر وتصرفه إلى طريق الخير. وأهم صمام أمان هو العلاقة بالله عز وجل، يعني مضافة للضمير الفطري الموجود عند كل إنسان، حتى قد تجد إنسانا غير مسلم غير مؤمن بالله أساسا، لكن عنده نزعات طيبة وعنده أعمال طيبة، لكن هذا وحده بمفرده لا يكفي، إذا لم ينضم إليه الخشية من الله عز وجل، العلاقة بالله. كيف تأمر؟ تأمر من خلال العبادات، تشدك إلى الله، تشعرك بأنك تحت سيطرته وتحت رقابته وتحت محاسبته، وبالتالي العلاقة مع الله عز وجل ضمانة لسلامة قلب الإنسان، والممارسة الحسنة سلامة وضمانة لسلامة قلب الإنسان. القلب السليم هو في الحقيقة إذن الجوهر المرتكز الذي ترتكز إليه الشخصية، فإن كانت هذه الشخصية تحمل قلبا مليئا بالأفكار الصالحة والعواطف الصالحة والإيمان الصالح والنوايا الصالحة، قطعا هذه الشخصية سوف تباشر العمل الصالح. أول شرط في العمل الصالح ليكون صالحا هو الإيمان. من يستند إلى إيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه الإيمان بالله عز وجل كما أشرت قبل قليل يشكل لهذا الإنسان منطلقات تدفعه نحو فعل الخير وتضمن له ديمومة فعل الخير. إيمانه بالله عز وجل، إيمانه بأي شيء، يعني إيمان بأن الله عز وجل واهب الحياة هو المنعم ويجب شكر المنعم، إيمان بأن الله عز وجل هو المشرع الذي يرعى شؤون هذا الإنسان صغيرها وكبيرها والذي أكمل له الدين وأتم له النعمة وأعرف بمصلحته من نفس الإنسان، لأن الإنسان ما يعرف يدبر أمره لولا عناية الله عز وجل. هذه هي الإنسانية، جربت حظها في كثير من القوانين والطروحات وفشلت. إلى الآن أمامك الدنيا تموج بفتن وكأن الكرة الأرضية تشعر كأنها تجلس على قنبلة موقوتة، العالم كله متكهرب رغم كثرة المفكرين والمثقفين والطروحات والجامعات والتطور التكنولوجي الهائل، لكن إلى الآن العالم يعيش قلق، خاصة المنطقة الشرق والشرق الأوسط عليها تركيز خاص. زين، وهذا لا فقط فيما نقرأ، يعني نقرأه في قراءتنا للساحة العامة، وإنما حتى في الروايات إشارات واضحة إلى هذا الوضع. فالخلاصة، الإنسان لو ترك الأمر إليه هو في الواقع يتخبط يمين شمال، فمن هنا لابد أن يستند إلى من هو عليم بمصلحته ورحيم به وحكيم فيما يضع له من قانون، وذلك هو الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله هو أساس لكل عمل صالح. الإيمان بالله الحقيقة هو الأساس لأن يكون العنوان الجامع لجميع مدارس المسلمين. هذه نقطة أرغب أن أقف عندها لأنها نقطة مثار للجدل، مثار للجدل. المدارس الإسلامية، تعدد المدارس ناشئ من تعدد الفهم كما أشرت لعل البارحة أو قبلها. الفهم من الدليل، عندنا بالشريعة مبادئ وأحكام نسميها ضرورات. أنا طالما أشرت إلى هذا العنوان أريد أشرحها. الضرورة كل حكم أو مبدأ قطعي متسالم عليه، فإذا كان قطعي ومتسالم عند جميع المدارس الإسلامية نسميه ضرورة إسلامية عامة، مثل التوحيد والنبوة والمعاد، هذا بالأصول أصول الدين، ومن قبيل الصلاة والصوم وحرمة الخمر، هذا بالفروع فروع الدين يعني الأحكام الفقهية. زين، هذه ضرورات، كل من آمن بهذه الضرورات فهو مسلم ومؤمن، مسلم ومؤمن بالمعنى العام. وأما من أنكر شيئا منها فهذا خارج هذه العصمة، هذا باتفاق المسلمين. عندنا نوع من الضرورة يسمى ضرورة إسلامية خاصة، يعني ضرورة مستفادة من الدليل، لكن هي عبارة عن فهم لمدرسة معينة. مثلا مدرسة الخلافة ترى بأن الخلافة بالشورى، وترى أن كمال الإيمان أن يؤمن بنتائج الشورى. مدرسة الإمامة ترى أن كمال الإيمان بالإمامة بالنص، هذه مدرسة، هذه مدرسة. مدرسة الإمامة بالنص ضرورة عند الإمامية، مدرسة الإمامة بالشورى ضرورة عند جمهور المسلمين، هذه تسمى ضرورات خاصة. الضرورة الخاصة من أخذ بها حسب على تلك المدرسة فيكون من الإمامية أو من جمهور المسلمين، أما من لم يأخذ بها مسلم ومؤمن بالمعنى العام لكن ما ينتسب إلى المدرسة التي لا يعتقد بضرورتها، هذا واضح إن شاء الله. أما اسم إيمان بمفهوم العام هذا يصدق على جميع المسلمين، وهذا يتأسس عليه أساس أو أثر مهم التفتوا إليه. الأثر المهم أننا فيما نقرأ من تصريحات أهل البيت عليهم السلام ومن سيرتهم العملية أنهم عاملوا جميع المدارس الإسلامية على حد سواء، وإن اختلفوا معهم في وجهة النظر. يعني الإمام الصادق عليه السلام عاش في مجتمع قسم منا يعتقد بإمامته بالنص وعصمته وأعلميته إلى آخره وبفقهه، وقسم منا كان يعتقد بغيره، لكن ما سمعنا ولا مرة أن الإمام الصادق عليه السلام صرح قال بأنه المدرسة الفلانية على سبيل المثال خارج إطار الإسلام أو خارج عن الإيمان، أو أنه كل من خالفني فهو خارج عن الجامعة الإسلامية أو ما شاكل. ما حدثنا التاريخ أن الإمام الصادق عند تصريح أو تصرف عملي من هذا القبيل كان يعامل الجميع على حد سواء، على أنهم مسلمون، على أنهم مؤمنون، رغم علمه بأنه الأولى بالأمر، لكن مع ذلك سيرة أهل البيت، سلوك أهل البيت والسيرة المستلهمة من الكتاب والسنة الصحيحة أنهم يعتبرون جميع مذاهب المسلمين مذاهب إسلامية بتمام المعنى. ومن التفت إلى هذه النقطة الثالثة وهي الأهم من كل ما تقدم، وأن كل من استند إلى حجة شرعية بهذا الشرط، يستند إلى حجة شرعية في التعبد بأي من هذه المدارس حتى لو خالفهم عليهم السلام يعتبرونه مسلما مؤمنا، لأن هذا استند إلى حجة شرعية. افرض أنه عندك مشتبه لكن هو فيما بينه وبين الله عنده حجة شرعية، حسابه على الله، هذا انولد بجو فهم منا شيء ودرس شيء فهم منا شيء وطلع على شاكلة، وانت انولدت بجو وطلعت على شاكلة اخرى، لو تعكس القضية تصير انت مكانه، تصير انت مثله وهو يصير مثلك بالضبط تماما. الأئمة كانوا ناس واقعيين وما كانوا ناس سلبيين، كانوا إيجابيين في معاملتهم مع الغير، أبدا ما كان عندهم سياسة الإقصاء للآخر، رفض الآخر، بالعكس كان يعترف بك وجود بقطع النظر عن وجهة نظره فيه، لكن يفكر أن هذا طالما هو يأخذ بضرورات الإسلام العامة هذا مسلم ومؤمن بالمعنى العام، نعم غير مؤمن بالإمامة بالنص بالمعنى الخاص. وترى هذا المقصود الذي البعض يخص كلمة مؤمن بمن يؤمن بالإمامة بالنص، ربما في بعض الكتب تجدون العبارة ومرارا نتكرر السؤال، يعني علينا من مختلف المصادر، هل تخصون كلمة مؤمن بكم غيركم مسلم فقط والمؤمن أنتم فقط؟ كان جوابنا هذا معاذ الله، الإيمان الذي خوطب به المسلمون جميعا يا أيها الذين آمنوا، هذا ما يخص الإمامية، هذا الإيمان العام يشمل الجميع، لكن يوجد إيمان خاص، هذا الإيمان الخاص حسب الفكرة، من أخذ بالمسألة الفلانية آمن بها أمر طبيعي، ومن لم يأخذ بها لم يؤمن بها، هذا ما يسلب عنا الإيمان العام. هل أوضح لك أكثر؟ مثلا من غشنا ليس منا، ليس منا يعني كافر؟ لا، يعني هذا الإيمان الخاص ينسلب منا وليس الإيمان العام. الإيمان العام الذي به تحل ذبيحته، نعم، الإيمان العام الذي تترتب عليه جميع ماذا الأحكام أن هذا إنسان مسلم مؤمن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، هذا تترتب عليه. لكن هذا في مستوى الالتزام عند ضعف الإيمان، مرة يكون مجرد شكليات ومرة يكون أمر مستوعب بالفؤاد متشرب يعني بجسدك كيانك، مقصودي كيانك لا كيانك المادي، كيانك الروحي المعنوي النفسي متشرب بالإيمان مندمج بالإيمان بحيث ما يتحرك إلا انطلاقا من دين، ومرة لا يكون شكلي. قالت الأعراب آمنا، الأعراب المقصود يعني أهل البادية سواء كانوا عربا أم عجما، قسم يغلط في تفسير الآية يصور أن المقصود خصوص العرب، لا هذا تفسير سيء. الأعراب أهل البادية، عرب عجم إنجليز غيره أي شيء كان. زين، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يجب أن يتشرب كيانك يفعم بالإيمان بالفكرة، ما تبقى مجرد لقلقة لسان كما أعرب الإمام الحسين عليه السلام عن هذه الظاهرة بقوله الشهير معروف على الألسنة، يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل البيانون. وقبله قول الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الحرف يعني الطرف الضعيف من الإيمان، انت الشيء لما تريد تشده تثبته توتده بعدة أوتاد، فله أوتاد، من أوتاده وعبارة عن استناد إلى أدلة وبراهين ساطعة تجعله ماذا مستقرا. ولهذا قسم الإيمان إلى قسمين مستقر ومستودع، قسم إيمان مستودع أيام مثل العارية تستعير شيء وترجع إلى أهله، بالضبط إيمان مستودع مدة ثم يزول والعياذ بالله، وقسم لا إيمان إيمان مستقر. فإذا ليس منا من غشنا، ليس منا من دعا إلى عصبي، ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، ليس منا ليس من أو لا يؤمن أحدكم، هذا بعد أصرح، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن يعني يكفر، لا يعني الإيمان الخاص ينسلب منه. المهم عندي هالفكرة أركزها بذهنك، أن عندنا الإيمان على نوعين، إيمان خاص وإيمان عام. الإيمان العام أن تؤمن بكل ضرورات الإسلام، يعني الإيمان العام مرادف للإسلام، أهل البيت عليهم السلام في تعاملهم مع الناس كانوا يعاملون أبناء المدارس الإسلامية الأخرى وإن خالفوهم في وجهة النظر على أنهم مسلمون ومؤمنون بالمفهوم العام، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ومن استند إلى حجة شرعية في التعبد بأي منها كان كغيره من المسلمين. هذه طريقة أهل البيت عليهم السلام، ولا نعلم لهم طريقة غيرها. أما الحكم على الآخرين بالبطلان، بطلان إسلامهم، بطلان إيمانهم، هذا ما مألوف في سيرة أهل البيت، ومن ادعاه فعليه إقامة الدليل. الفتوى صياغتها تحتاج إلى دقة وإلى عناية وإلى دراسة. أنا لما أصدر الفتوى يجب أن أعرف مردودها على المسلمين وعلى أبناء المدرسة أيضا، قد تعطي إفرازات وآثار سلبية وتخلق مشكلة، وبدون مستند وبدون مبرر شرعي. بلا شك نحن نعلم أن أهل البيت صلوات الله عليهم هم القائم مقام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هم حملة علم النبي، هم حملة أخلاق النبي، هم أولى بالنبي صلى الله عليه وآله بلا شك ولا شبهة. لكن أيضا أهل البيت عليهم السلام تعاملوا مع الواقع الموضوعي تعامل غاية في الانفتاح، غاية في اللين، ومن هنا كسبوا الكثير من القلوب بخلقهم العظيم. هذه نقطة رغبت أن أقف عندها، وإن شاء الله وصلت الرسالة المقصودة من هذه النقطة، إن شاء الله وصلت إلى أذهانكم، واضح؟ فالإيمان، الإيمان هو الأساس الأول للعمل الصالح، فالعمل الصالح بدون إيمان يكون مجرد عمل عادي. افرض هو عمل صالح، ربما يكون في نفسه عمل صالح لكن لا ثواب له عند الله تبارك وتعالى. وثانيا قد تسميه عمل صالح ولكنه ما يكون عملا صالحا، لأنه ربما الفكرة طبقت في غير مكانها، من قبيل يجي واحد يتصور نفسه أنه من غير تعالى الدين أنه مثلا يفرض أحكام الدين بالقوة. لا، الله ما مكلفك هالشكل أبدا. أمرنا بالرفق، ما دخل الرفق شيئا إلا زانه، ولا خرج عن شيء إلا شانه. الغلظة والفظاظة والشدة في الأسلوب أو في الممارسة، هذا في الحقيقة ما تستطيع تسميه عملا صالحا، حتى لو كانت النية طيبة ما تشفع لك. حسن النية ما يشفع إذا لم ينضم له حسن السلوك، حسن النية وحده ما يشفع إذا ما ينضم له حسن السلوك. ثانيا العمل الصالح ليكون صالحا لابد أن يستند إلى حجة شرعية، هذه نقطة مهمة. غير الإيمان إنسان مؤمن لكنه أنت لما تريد تعمل بأحكام الإسلام، أولا مفروض كلامنا عن غير المجتهدين، أولا كلامنا في عصر غيبة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. مر الرسول عليه وآله الصلاة والسلام موجود، فإذا أردنا أن نعرف كيف نتعبد نرجع إلى الرسول مباشرة نسأله تنحل المشكلة. لكن إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله غير موجود، الإمام سلام الله عليه غير موجود، طيب اختلفت المدارس الفقهية، هذا يقول لي مثلا صلي بالطريقة الفلانية، هذا يقول صلي بالطريقة الفلانية، هذا يقول تزوج بالطريقة الفلانية، هذا يقول كذا، حتى الطلاق، هذا يقول طلاقك الفلاني كذلك، ذاك يقول لا هذا الطلاق فاسد. جد أنا كمسلم أفتح عيني في هذا الجو اللي ده ما موجود لي لا الرسول ولا الأئمة صلوات الله عليهم، ماذا أصنع؟ كلام بالمسائل غير الضرورات، المسائل الخلافية يعبر عنها، وخاصة المسائل الابتلائية في حياة الناس، خاصة في أحكام الأسرة والعبادات. طيب أنا لمن أرجع؟ إذا كان مجتهدا يعمل برأيه حسب اجتهاده، إذا يستطيع احتياط جيد جدا، إذا يستطيع الاحتياط عمل صعب ليس بالسهل، لأن لازم يعرف آراء الفقهاء ويعرف موارد الاحتياط، ما كل واحد يستطيع احتياط. وإذا لا مجتهد ولا محتاط، فعليه أن يقلد الفقيه العادل. الفقيه العادل هذا هو يشكل لك الحجة بينك وبين الله تبارك وتعالى. الله لما يسألك يوم القيامة أنه أنت كيف صليت بالطريقة الفلانية أو تزوجت بالطريقة الفلانية، تجاوب أنه أنا رجعت إلى الفقيه العادل المجتهد العادل في هذه المسألة. هذا صحيح، لكن كيف ترجع إليه؟ يجب أن ترجع إليه بحسب موازين. قد توجد أحيانا أنماط خارج الموازين. أضرب لك أمثلة الآن ولأكن صريحا معكم، لأن هذه أمانة يجب إيصالها إليكم. قد قسم بدون موازين، يعني مغمض عينه يقول لك أنا ولدت بجاو يقلد سين من الناس، خلص أنا أبوي وأمي وجدي وكلهم على الطريق فأنا كذلك. هذا لا يبرئ الذمة عند الله عز وجل، وبالتالي عملي ما يصير عملا صالحا، لأن العمل الصالح المستند بعد الإيمان إلى حجة شرعية. قسم يأخذ تقليدا من العصبية، تصير عصبية مثلا بين شريحة وشريحة، هذا يتعصب لزيد وذاك يتعصب لعبيد، فيصير البناء أنه يلتزم فلان عصبية أو قومية. هناك تقليد قومي عنصري، لأن هذا من العنصر الفلاني هذا مقدم بالتقليد، أما إذا لام من القومية الفلانية يقصى يبعد. يوجد ناس شعوبيون، وأنا أعني ما أقول وما يمكن أن يكشف كل شيء، هنالك ناس شعوبيون حتى في بعض الأوساط الدينية للأسف الشديد تدفعهم دوافع شعوبية، فقد يتبنون بعض المحاور لأسباب شعوبية صرفة، ويقصى العالم الكفوء الجدير لا لشيء إلا أنه ليس من السنخ الفلاني. زين، هذا تقليد باطل. يوجد تقليد مأخوذ من الإعلام، أحيانا الإعلام يصنع الشخصية، قد إنسان فاضل بل أفضل وكفاءة وجدارة وكل الكفاءات والمواهب والشروط مجتمع فيه، لكنه الإعلام معتم عليه وتسلط عدسات الكاميرات والإعلام على اسم آخر، يصير شئت أما بيت، يصير هو الأول والآخر الإعلام. الناس أيضا على البساطة تلاحظ أنه الإعلام كله يتحدث عن فرض مثلا سين من الناس أو شين من الناس، فخلص يقول لك هذا هو ولا غيره. الناس على البساطة أيضا، بس هذا ما يعذر أمام الله. البساطة مو عذر أمام الله، المفروض يسأل هذا هل هو صحيح. أحيانا رساميل دولية يكون لها مصلحة في أن ترفع فلان وتضع فلان، لأن عندهم مشروع سياسي ما ينجح إلا تحت غطاء فلان، فيبرزوه ويدمرون غيره. شايف الناس على البساطة ما تدري. أحيانا الأموال ترفع أشخاص. إذن هنالك أنماط. أنا أنصحكم إخوتي وأعزائي، وهذه أمانة، أن تدققوا في مسألة التقليد، وأن تعرفوا لمن ترجعون، وأن لا تكتفوا بمجرد العادة والتوارث الاجتماعي ومصادر الإعلام، وخاصة بعض المحاور السياسية التي لا يهمها من رفع شخص إلا اتخاذ غطاء لتمرير مشروع سياسي معين، تنسيق تحالف أنه إنسان نجعلك أنت الأول والآخر، تصور أنت المحور وبالمقابل ادعمنا، فيصير دعم متبادل. هذا لا يقوم، لا ينهض حجة أمام الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا لأبرئ ذمتي، والحر تكفيه الإشارة. لا يطلب إلا التدقيق في هذه المسألة، وأن تعرف لمن ترجع، أن هذا متوفر فيه الشروط أو غير متوفر فيه الشروط. وكم لعبت الأهواء طول التاريخ، وكم لعبت السياسة طول التاريخ، فجاءت بأناس ليسوا بذوي كفاءة، ولكن لوجود مصلحة معينة رفعوا، وهنالك أشخاص وضعوا لأنهم خارج المعادلة السياسية. هذا التاريخ بين يديك، عبثت ما عبثت السياسة طول التاريخ بالدين، ومن أشد ألوان العبث وعبارة عن العبث بوحدة المسلمين. المسلمون لو تركوا لحالهم ليس هنالك أي مشكلة، ولكن هنالك محاور تعمل ليل نهار من أجل تفريقهم وضرب وحدتهم، لأنها تقوم على أساس هذه الفرقة على قاعدة فرض التشدد. فمن هنا المفروض أن يحذر الإنسان المؤمن من أن يكون وراء الغطاء الديني أن تكون هنالك دوافع غير دينية تريد من وراء الدين مجرد ستار ليس إلا. إذا سلمتم من الدوافع غير الدينية وسلمتم من الأيادي الخارجية وأخذتم بالموازين فلا شك أنه العمل صحيح إن شاء الله، والساحة ساحة سليمة إن شاء الله. وإلا المسلمون أنت أتركهم على سجيتهم يتصرفون، لا حب، يعني عشنا بأجواء والله لا نعرف أنه هذا فلان من أي مدرسة وهذا من أي مدرسة أبدا. هذه التفرقة التي جاء بها قطعا جاء بها من جاء بها ممن يكيدون للإسلام ليلا ونهارا، فقط هؤلاء الذين جاءوا بالفرقة ليزرعوها في المنطقة بشكل أو بآخر، والأشكل أنهم يريدون تصديرها وتعميمها. والمفروض أن عقلاء البلاد في كل بلد المفروض أن يكونوا على حذر، لأن هنالك فخا يريد العدو المشترك أن يقع فيه الجميع، فعلى الجميع أن يكون حذرا. وعلينا أن نرجع إلى أصولنا الدينية وإلى جذورنا الأخلاقية، وأن نعيش إخوانا متحابين متكاتفين متوادين، يحترم بعضنا بعضا وإن اختلفت وجهات النظر هنا أو هناك. زين، فمن كان يرجو لقاء ربه، الآية سبق تفسير الجزء الأول منها بالأمس، وصلنا إلى هنا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح عرفنا أولا يجب أن يستند إلى إيمان، وثانيا يجب أن يستند إلى حجة شرعية حتى يكون العمل صالحا ومقبولا عند الله عز وجل، وإلا فهو باطل. وثالثا أن يكون العمل الصالح حسب تحديدات الشرع الشريف. الشرع قال لي بأنه العمل الصالح يتجسد في أن تقوم بالأعمال الفلانية، أن تعمل كذا وتترك كذا. ليس بوسعي أن أزيد أو أنقص شيئا، بحجة أنه الحياة تطورت وبالتالي فيمكن أن أبتدع أعمال صالحة بشكل أو بآخر. هذا الحقيقة نهى عنه الدين، لأنه إذا ينفتح الباب أن كل من هو يشغل فكرة ويستحدث أشياء جديدة في هذا الدين يعني فساد الإسلام بالتأكيد. فلا بد أن نرجع في معرفة العمل الصالح إلى الشريعة نفسها. توجد أشياء الناس يحصرون العمل الصالح بها فقط، يصور عمل الصالح فقط أنه تصوم وتصلي وتحج وتزكي، تحضر مشاهر، تحضر جمعة، تحضر جماعة، هذا العمل الصالح، تدفع صدقة مثلا، تقرأ القرآن، تدعو. كثير من الناس يصورون أنه العمل الصالح هذا، لا، العمل الصالح أوسع مفهوما من هذا. النصيحة المشورة الصالحة عمل صالح، إصلاح ذات البين عمل صالح، خدمة طبية يقدمها متخصص لمجتمعه عمل صالح، كذلك عمل المربين عمل صالح. الإنسان الذي يتصدى لتقديم مشروع خيري في أي مجال من مجالات الحياة سواء كان اقتصادي اجتماعي غيره، هذا عمل صالح. العمل الصالح ما ينحصر في صلاة وصوم فقط، لأن الدين قبل كل شيء هو المعاملة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الدين المعاملة، المعاملة الصالحة، الدين النصيحة، الدين الأمانة قبل كل شيء. الدين ليس مجرد لقلقة لسان، وإلا هذا العمل الصالح إذا ما كان بأصوله وبشروطه، الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه فاقد لشروطه. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه، هو الآن يلتقي الله عز وجل. نحن الآن ما ملتقين بالله قطعا، هو معكم أينما كنتم، أقرب إلينا من حبل الوريد. إذن ما معنى من كان يرجو لقاء ربه؟ هذا مجاز، مقصود يعني يرجو ثواب ربه، يرجو رحمة ربه، يرجو عطاء ربه، يرجو القرب والزلفى لديه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا يحتاج إلى أن يقدم هذه المقدمات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. على فكرة، طالما بلغت إلى هذه النقطة لا بأس، هذه بعض المعالجات الاجتماعية مهمة على فكرة العمل الصالح. تذكرت تلاحظ أحيانا بعض الناس فاعل خير يريد يقدم خير، يعني عنده رغبة أنه يقدم شيء من أمواله في سبيل الله، فيمسك له كتاب بطبعه يوزعه، يطبع له منه 20,000 10,000 نسخة ويوزع، وتجده ولعا بطبع وتوزيع الكتب، لا بأس. لكن بفعل الخير توجد أولويات. صحيح الكتاب الحمد لله اليوم منتشر، يعني ما عندنا مشكلة كتاب مثل السابق إجمالا، ثم إذا هذا الكتاب ما طبعت قد يوجد إلى بديل. افرض مثلا ما طبعت كتاب المفاتيح، يوجد كتاب المفتاح أو كتاب آخر مثلا الرياض، أي شيء للمثال أتكلم، قسم عنده ولا عب كتب الأدعية يطبع وينزل للسوق. يا أخي صارت تخمة، تخمة صارت بكتب الأدعية وكتب الأذكار. يا أخي انت عاين الشباب اللي ما يعني عندهم قدرة على الزواج، اللي ما عنده قدرة على إدامة دراسته، قسم ناس يصلون الموت يحتاج عملية جراحية تنقذ حياة إنسان مسلم. يا أخي انت هي تطبع لي بكتب الأدعية وتنزل لي شو؟ تخمة صارت. توجد أولويات في قضية العمل الصالح، توجد أولويات، نقدم الأهم فالأهم. هذه النقطة ينبغي التنبه لها. كم عندنا الآن من مظاهر عجوبة وعنوسة في المجتمع، وأحيانا نكون ناشئ بسبب اقتصادي، فحبذا لو يتصدى جماعة من أهل الخير لاحتضان مثل هذه المشاريع وإنقاذ هؤلاء الشباب من الحالة التي يمرون بها. جن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإشراك إما المقصود به الإشراك الجلي، يعني بأن يقصد عبادة غير الله عز وجل، لأن الشرك مفسدة للعبادة بالتأكيد. لكن هنالك شرك آخر يسمى الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، وهو عبارة عن الرياء. الرياء أنه يصلي أو يعمل خير ولكن لغير الله عز وجل، ينوي غير الله، يريد غير وجه الله عز وجل. لا شك أن الرياء يفسد العبادة بالتأكيد، خاصة العبادة المشروطة بالقربة. عندنا أشياء ما مشروطة بالقربة، يعني تساعد إنسان، أفرض تساعد لا لوجه الله، لا لوجه الله، تساعد لأن صديقك، شايف؟ ما بي إشكال، ما بي إشكال. أفرض أنه لصداقة لا لوجه الله، ما بي إشكال، مساعدة وعمل خير. لكن لا تتوقع من الله ثوابا، لأن الله عز وجل ربط الثواب بوجهه. الله عز وجل يقول لك أحسنت ونعمل عمل عملت، لكن لا تتوقع مني ثواب، لأنه الثواب شرطته بما يكون لوجهي حقا ولا حقا. هو على كل حال مالكنا والعبد وما يملك لمولاه، زين. بس توجد أعمال لا ما تقبل إلا بالإخلاص، مثل الصلاة، الصوم إلى آخره، الصدقة، هذه ما تقبل أصلا، ما تسمى صوم ولا صلاة ولا إلا إذا قصد بها وجه الله تبارك وتعالى. أي اثنين. ثلاثة، استفاد بعض الفقهاء من الآية الشريفة ولا تشرك، أو مثل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اشترط المباشرة في العبادات المطلوب فيها المباشرة، مثلا الوضوء، لما تتوضأ يجب أن تباشر الغسلتين والمسحتين بنفسك، ما يصير واحد هو نعم يباشر عنك إلا المضطر، ذاك المضطر موضوع آخر. المضطر الذي ما يستطيع هو يتوضأ فيوضئه شخص آخر وينوي عنه، ولكن هو يجب أن ينوي عن نفسه، انتبه زين، هو نفسه المتوضأ، نفس الشخص يعني، حتى لو وضأ غيره يجب أن ينوي هو النية، هو يجب أن ينوي النية. الشخص الآخر إذا باشر اشترك بالمباشرة يجب أن ينوي. فالخلاصة هذا موضوع ثاني، بس إذا ما كان مضطر لا. مر الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، رأى المأمون يتوضأ وعنده شخص، عند خادم يوضئه، فأنكر عليه الإمام سلام الله عليه، قال له لا تفعل هكذا. قال دليلك؟ قال الدليل قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني ايش دعوة هالبطل؟ هي كلها غسلتين ومسحتين، حاط لك واحد خادم حتى الغسلة يعني يغسل أعضاء الوضوء، ايش دعوة هالبطل على الله عز وجل؟ ها؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في أشياء يشترط بها المباشرة، مثلا الحج على سبيل المثال، إلا في حالات نيابة. وعلى فكرة ترى حتى بالقضاء يوجد حكم، شوف بالنسبة للصلاة والصوم لا يقضى عن الحي إلى أن حتى ذا مديون، ويقضى عن نفسه بلي، بس غيره ما يقضى عنه إلا إذا مات، فحينئذ يقضى يصح القضاء عنه. بالنسبة للحج يجوز النيابة عدم المباشرة إذا عجز عجزا كليا، بحيث شخص الأطباء أنه لا يقوى بعدها أبدا، وكان الحج قد استقر في ذمته، يعني لمن استطاع وما حج يقال استقر الحج في ذمته، وعجز خلص بعد مرض الموت على فراش الموت، ها هو، هل يجوز النياب؟ نعم، في حالة العجز واليأس من شفائه، هذا بالحج. بالصلاة والصوم لا، إلى أن يذهب إلى الله عز وجل، بعد ذلك يصح القضاء عنه. فهنيئا لمن بادر الفرصة قبل أن تفوت. الإنسان قد يشوف وعلى ساعة يأتيه هادم اللذات، تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى فجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش دهرا إلى دهري، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نشجت أكفانه وهو لا يدري. وذلك سيد الشهداء عليه السلام يقول خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة. أما لقد خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا. ذئاب كناية عن الأعداء، وإلا ذئاب الهوارف لم تنل شيئا من جسد أبي عبد الله، حاشا، كناية عن سلاح العدو. كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويش، وكربلا وهكذا. أين خطب وقال ذلك؟ عند خروجه عليه السلام من مكة، حينما حيل بينه وبين إتمام حجته فتحولت إلى عمرة مفردة، لأن السلطة الأموية أرسلت عصابات لاغتيال الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الحسين بأبي وأمي غير خائف من الموت، ولكن خشي أن تهتك بذلك حرمة البيت خاصة موسم حج، فلهذا الشاعر راح يقول: بدل الحج بالطفوف، بدل الحج بالطفوف لما قد عاقه عن طوافه الأنذال. بات في مشعر العراق، بات في مشعر العراق بليل طاب في صبحه له الترحال، وبيوم أضحت ضحاياه تهدى بمنى كربلا، وشب القتال فرم الأشقياء جمرا فجمرا بسهام لها يشب اشتعال. عاد بالبيت محرما ومحلا حرمات الإحرام وهي حلال، أكمل الحج بالمناسك لما لطواف النساء. الله أكبر، صورة شعرية صورها هذا الشاعر: أكمل الحج بالمناسك لما لطواف النساء آل المآل صرخت زينب بقلب كئيب: يا ابن أمي مل العيال ثماله، قال صبرا أخيتي في الرزايا إلا بالصبر تدرك الأمايا. رجوا عياله من العطش يوما وصاحب صوت للتوديع: قومن قومن مثل سرب القطع قامل يحومن عليه الطيح وحدته تعذر. اجت زينب يوصيها بليعيا يوصيها بعلي لو كل الاطفال شاف الدمع من عيونها ساعة تقل على فراقك ما اقدر اصبر. صح عليه السلام: يا زينب يا ام كلثوم يا سكينة يا فاطمة يا عاتكة يا فلانة يا فلانة، هيممنا هذا اخر الوداع وقد قرب منكن الافتجاع. اقبلت عقائل الرسالة تعثر بأذيالهن الى ابي عبد الله، قالت له احدى العلويات: هل لا تردنا الى مدينة جد؟ قال: هيهات لو ترك القطع لغفى ونام. ولكن تفقد العلويات كلهم صغارا كبارا، افتقد عزيزته سكينة. قال: ما لي لا أرى سكينة. قال زينب: إنها جالسة بكسر الخيمة تبكي وتقول: كيف ودع أبي وداع الموت؟ قال الحسين: إن لم تأتي سكينة لوداعي أنا أذهب لوداعها. وهكذا ذهب أبو عبد الله إلى ابنته سكينة، وجدها جالسة واضعة رأسها بين ركبتيها وهي تجهش بالبكاء وتقول: أبا عندما أودعتنا هذا الوداع عزيزتي والملتقى يوم القيامة عند حائض الكوثري فإذا رأيتيني على وجه الذرى دا من وريد مضلعين فتصدري بويا نروح كل احنا فداياك يا لها من لوعة بويا نروح كل احنا فداياك خذنا للحرب يا حسين وياك ما غاب يا بويا وقعدت معك وقول انا سافر ويا ميلي سدر وهكذا لما فرغ من وداع العيال توجه عليه السلام نحو ميدان القتال يقول بعضهم والعهدة عليه بينما هو راجع وإذا به يسمع صوت طفله تصيح أبا يا حسين قفلي هنيئة قفلي يا نور عيني أوقف الإمام جواده عايا خلفه وإذا به ابنته سكيمة تركض من خلفه وهي تقوم وتقع رجع الامام اليها وقف عندها قال بني سكين ماذا تريدين الم اودعك قبل قليل قالت بلى ابا عند رجع قال ما هو قولي سكين قالت ابا انزل من على ظهر جوادك لو سمحت لو سمحت ابا عبد الله كذلك نزل الحسين عليه السلام من على ظهر جوابه قال والآن بني ماذا تريدين قالت أبا مد يدك وامسح بها على رأسك ما تمسح على رؤوس اليتامى مر الإمام بكف الشريف يمسح بها على رأس سكينة سيطول بعدي يا سكينة فيا علمي منك البكاء إذا الحمام دعاني هذا البيت يحرق القلب كما أحرق قلبه يا عبد الله لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل بأحسن القبول وبلغ اللهم أرواح أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.